السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة لما تقعد تفكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم بيقدم هدية لواحد من الصحابة، هو طبعا ما كانش كل يوم، لكن يعني احنا بنقول ان احنا بنذكر كل يوم هدية بتقدم لواحد من الصحابة، وإلا فهدايا النبي لا تنقطع في كل لحظة وفي كل زمان ومكان. وهدايا صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى يومنا هذا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف النهاردة بقى مين صاحب الهدية النهاردة، نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب هدية النهاردة. صاحب هدية النهاردة واحد من الصحابة. الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اداله هدية غالية او هدية ما هياش هدية لحاجة معينة، بل هدية لكل حاجة. وعشان اذكر لحضرتك الموضوع وابسطه لك اكتر بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، عايز حضرتك تتخيل كده لو انت رايح امتحان عشان تمتحن، فبتقول يا لو كان دعائي مستجاب كنت دعيت دلوقتي ان انا انجح، ولو كنت مريض ربنا يعافيك يا رب العالمين تقول يا لو كان دعائي مستجاب كنت دعيت ان ربنا يشفيني، ولو رايح تقدم مصلحه يا لو كان دعائي مستجاب. اهو كان اول منحه وأول هدية النبي بيديها صلى الله عليه وسلم لصاحب هدية اليوم، هو أنه دعاله أنه يكون مستجاب الدعاء. في أي دعوة يدعيها ربنا هيستجيب لدعاءه. أكيد عرفت حضراتكم من صاحب الهدية هو سعد ابن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. سيدنا سعد بن أبي وقاص دعاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أول هدية. والحديث رواه الترمذي والحاكم بسند صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك. الله، بيقول يا ربي كل ما يدعي سعد بن أبي وقاص يا رب استجب لدعاء، وانتم عارفين ان دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب، فلما يقول يا رب استجب لفلان خلاص يبقى ربنا هيستجيب له في كل دعاء. فكان سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعاء. تخيل بقى حضرتك، حط نفسك مكان سيدنا سعد، كل ما ربنا يكرمك وتحط في أي حاجة كده تدعي فربنا يستجيب دعائك بفضل الله سبحانه وتعالى. دي الهدية الأولانية لسعد بن أبي وقاص. الهدية الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما قتل 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد المشركون أن يقتلوا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونادى النبي واجتمع حوله 9 من الصحابة، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين، كان من ضمنهم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وراح مديله السهام بتاعته، وقال يا سعد ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكانت منحة كبيرة جدا أن يجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبويه، والحديث رواه مسلم، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. الله، أدي الهدية الثانية. الهدية الثالثة أن كما ورد عند الحاكم بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل سعد بن أبي وقاص، وإحنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد سعد بن أبي وقاص، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله. طبعا سعد بن أبي وقاص ما كانش خال النبي، يعني ما كانش خاله، يعني أخو والدة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان من قبيلة بني زهرة، وبنو زهرة كانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر خاله صلى الله عليه وآله وسلم. فبيباهي صلى الله عليه وسلم بأبي سعد بن أبي وقاص بيقول هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله. وفي رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام طلع فوق جبل حراء، ودي غير وقعة جبل أحد، طلع فوق جبل حراء فاهتز حراء فقال أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان على جبل حراء الحبيب المصطفى صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دولت 4 هدايا من أغلى وأجمل أنواع الهدايا. طب في هدية 5، طبعا في هدية 5. الهدية الخمسة كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر سعد بن أبي وقاص أنه من العشرة المبشرين بالجنة. الله، ساعات بنقعد نسمع كلمة العشرة المبشرين بالجنة، والحقيقة هم مش 10 بس على فكرة. أنا لما استقصيت موضوع المبشرين بالجنة فوجدتهم معديين 140 واحد بشروا بالجنة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيال حضرتك لما تكون عايش في الدنيا وما زلت بتأكل وتشرب وتروح وتسعى على رزقك وتقعد مع الناس وتدعوهم إلى الله وأنت تعلم أنك من أهل الجنة، فتخيل إحساس سعد بن أبي وقاص ويعلم أنه من العشرة المبشرين بالجنة. أكيد السؤال اللي بيخطر على بالنا كلنا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قدم إيه، عمل إيه علشان يكون من العشرة المبشرين بالجنة؟ تعالوا نشوف. أول حاجة، سعد بن أبي وقاص كان من السابقين إلى الإسلام، يعني لدرجة إن هو بيقول والله لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. الله، بيقول ما حدش كان أسلم من الرجال يعني غير أبو بكر وأنا واحد ثالث، كنا ثلث الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شوف بقى السبق إلى الإسلام، الله، شوف الإنسان لما يسبق إلى كل خير، شوف لما تكون أنت أول واحد تعمل كذا أو أول واحد تعمل خير أو أول واحد تصلي أو أول واحدة تتحجبي. قال إني لكنت بسبعة أيام إني لثلث الإسلام. الحاجة الثانية، إن سيدنا سعد بن أبي وقاص ثبت أمام فتنة كبيرة أوي أوي. حضراتكم عارفين غلاوة الأم عند الإنسان، ما فيش في الدنيا بعد النبي والصحابة أغلى من الأم والأب. فسعد بن أبي وقاص في الحديث رواه مسلم، جت أمه فبتقول له يا سعد تزعم أنك يعني بار بوالديك؟ قال أجل. قالت فأنا أمك وأنا آمرك بأن تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكان سعد بن أبي وقاص كان من أبر الناس بأمي، فقال لها يعني إني يا أمي والله، يعني هي طبعا هددته وقالت له وإن لم تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت وتعيرك العرب أنك قاتل أمك. فقال لها يا أمي والله إني مع شدة حبي لك لأشد حب لله جل وعلا، فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي براحتك بقى، أنا مش هترك دين النبي صلى الله عليه وسلم. فامتنعت عن الطعام والشراب لمدة 2 حتى أغشي عليها وسقطت مغشيا عليها، فقام ابن لها اسمه عمارة فأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الله، ثبت أمام فتنة عظيمة جدا. الأم بتقول له أنا لا أمك ولا أعرفك ولا أنت ابني ولا تعرفني لو ما كنتش تكفر بهذا الدين، فإذا به يعني لا يطيع أمه في معصية الله سبحانه وتعالى ويثبت على دين الله سبحانه وتعالى. رقم 3، سعد بن أبي وقاص كان أول من رمى بسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. النبي أرسل سرية كان عليها بعض المسلمين، عدد كبير من المسلمين، ظل المشركون يقتلوا المسلمين، فقام سعد بن أبي وقاص ونثل بقى الكنانة بتاعته التي فيها السهام وفضل يضرب بالسهام ليدافع عن الصحابة لحد ما بفضل الله سبحانه وتعالى يعني قدر ان هو يعني ان هو يذهب هؤلاء المشركين عن المسلمين ودافع عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم دفاع في هذه السرية. فكان اول من رمى سهما في سبيل الله سبحانه وتعالى. رقم 4، سعد بن ابي وقاص كان كتير جدا بيتبرع عشان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ينال هذا الشرف العظيم. في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان ام عائشة بتقول في يوم من الايام اصاب النبي صلى الله عليه وسلم ارق، شيء من الارق كده، قام وقال اما من رجل صالح يقوم فيحرسني الليلة؟ فاذا بهم يسمعون صوت سلاح، فقال النبي من؟ فقال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير وقام سعد يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. رقم 5، سيدنا سعد بن أبي وقاص ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف، وكان على رأسها لو تفتكروا حضراتكم يوم غزوة أحد. قلت حضراتكم لما تكلمنا عن مصعب بن عمير أظن اتكلمنا في حتة ان سعد بن أبي وقاص كان هو وطلحة بن مكلمنا عن طلحة بن عبيد الله، قلت ان سعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله وقفوا دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع 7 من الانصار في يوم احد لما كان المشركين عايزين يقتلوا سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فالنبي نثل الكنانة لسعد بن ابي وقاص وقال ارمي سعد فداك ابي وامي. فكان سعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله والسبعة من الانصار، التسعة دولت يعني منهم 7 اتقتلوا وضحوا بحياتهم في سبيل نصرة النبي والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم طلحة بن عبيد الله اتشلت ايده وانضرب 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم سعد بن أبي وقاص فضل يضرب بالسهام لحد ما بكل سهم كان يقتل رجلا من المشركين دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف السادس ان سعد بن ابي وقاص ما ثبتش مع النبي فقط في غزوة بدر ولا غزوة احد، وانما ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الغزوات وفي كل المشاهد. سعد بن ابي وقاص يا جماعه لم يترك غزوه، لم يترك اي غزوه في سبيل الله مع الحبيب المصطفى الا وكان من اوائل الناس الذين كانوا يقدمون على الجهاد في سبيل الله ويقدمون على الدفاع عن الاسلام وعن نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم. رقم ستة او رقم سبعة ان سيدنا عمر بن الخطاب كان ولا سعد بن أبي وقاص قائدا على معركة القادسية. طبعا كانت معركة عظيمة جدا جدا وحدث فيها أحداث في غاية الروعة والجمال، وحدثت كرامة عجيبة جدا لسعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، يعني كرامة لا تخطر على قلب بشر. يا ترى إيه هي الكرامة العجيبة اللي حصلت؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم مرة تانية وبنتكلم عن هدية النبي صلى الله عليه وسلم أو هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. وقلنا خمس هدايا في غاية الروعة والجمال. تعالوا نكمل. طبعا قلنا الخمس هدايا وذكرنا بقى إيه اللي قدمه سعد بن أبي وقاص. ذكرنا سبع حاجات، وكم من ضمنها اللي هو رقم سبعة. ذكرنا ان عمر بن الخطاب هو الذي امر سعد بن ابي وقاص ان يكون قائدا في معركة القادسية. معركة القادسية يا جماعة سعد بن ابي وقاص كان رايح يقاتل الفرس، وبعدين هو بمجرد ما وصل عند نهر دجلة، اول ما وصل هناك الفرس راحوا واخدين السفن بتاعتهم وراحوا معدين الناحية التانية. المسلمين ما عندهمش سفن. لو كان واحد مكان سعد بن ابي وقاص خلاص امر يا الله انا عامل ايه يعني غصب عني، يلا يا جماعه نرجع غصب عننا ما نقدرش ان احنا يعني نعدي النهر. ولكن سعد بن ابي وقاص عمل امر غريب جدا. بص للجيش بتاعه جيش كبير فقال ايها الناس اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت يا سعد؟ عزم الله لك على الرشد. قال لهم عزمت على ان اعبر النهر بالخيول. طبعا لو حد غير يعني الصحابه اللي كانوا موجودين مع سعد بن ابي وقاص كانوا يقولوا طب جزاك الله خير يا سعد، ربنا يبارك فيك وقلبنا معاك والله، وربنا يقويكم ويكرمكم، وما تنساش بقى مزد كل طمنا يعني مزد كل طمنا عليك ان شاء الله لما توصل الناحيه الثانيه. انما شوف بقى القلوب اللي مليانه يقين وثقه في الله سبحانه وتعالى. قالوا ونحن معك ان شاء الله. فراحوا عبروا النهر بايه يا جماعه؟ خليكم معايا ركزوا كده، بالخيول. الله، يقين عجيب. عبروا نهر دجلة بالخيول. قال الراوي وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر، فلما رآهم قائد جيوش الفرس قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فكان ذلك سببا في إلقاء الرعب في قلوب الفرس، فانتصر المسلمون في القادسية بفضل الله سبحانه وتعالى. ده كان موقف عجيب جدا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. رقم 8، سعد بن أبي وقاص فتح العراق وأكثر بلاد فارس وأذربيجان والجزيرة وبعض أجزاء من أرمينية وإيران. ده سعد بن أبي وقاص، تخيلوا حضراتكم كان قائد وفتح كل الأماكن دي بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 9، سعد بن أبي وقاص كان عنده زهد عجيب جدا في الدنيا. سعد بن أبي وقاص يا جماعة رجل من السابقين إلى الإسلام، واحد يا جماعة من العشر المبشرين بالجنة، واحد من النبي كان بيحبهم وكان بيفتخر بيهم. يبقى على الأقل لابد يكون ليه نصيب في الولاية أو في الإمارة أو في أي منصب المناصب الدنيوية. أبدا ما كانش ليه أي مطمع في أي شيء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم إن في يوم من الأيام كان سعد بن أبي وقاص كان مقيما في غنمه، وبعدين فجأة ابنه اللي هو عمر بن سعد كان جاي من بعيد، فقال لسعد بن أبي وقاص أعوذ بالله من شر هذا القادم أو من شر هذا الراكب. فلما وصل إليه عرف إنه ابن عمر. فلما جاء عمر قال له يا أبتي أرضيت أن تكون راعيا في غنمك والناس يتقاسمون الإمارة في المدينة؟ فقال اسكت يا بني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. أنا مش عايز حاجة من الدنيا يا ابني، أنا الدنيا لا دنيا ولا إمارة ولا ولا ولا أي حاجة في الدنيا. أنا عايز بس ألقى الله وهو راضي عني، ومش عايز حاجة من الدنيا. الدنيا كلها ما تسويش عند ربنا سبحانه وتعالى جناح بعوضة، ولو كانت تسوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولو أراد سعد والله ولو أراد الإمارة أو أراد أي الخلافة أو أراد أي شيء من ذلك ما اعترض المسلمون أبدا، وقدموا له ذلك وقدموه إلى ذلك عن طيب نفس بفضل الله سبحانه وتعالى. كان ليبر منقبة عظيمة جدا، من أعظم المناقب التي حدثت لسعد بن أبي وقاص، ودي الحاجة رقم 10. إن هو لما اعتزل الفتنة التي ظهرت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، هو اعتزل الفتنة، فحصل ليه منقبة جميلة جدا في غاية الروعة. إيه اللي حصل؟ واحد اسمه حسين ابن خارجة الأشجعية، أرجوكم ركزوا في الواقعة الجميلة دي. حسين ابن خارجة الأشجعية بيقول لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أشكلت علي الفتنة، فقلت يا رب أرني من الحق أمرا أتمسك به، يا رب خلينا أشوف الحق فين يا رب عشان أتمسك بالحق دوت، وابعد عن إيه أي حاجة تانية تشوب هذا الحق، وريني الحق فين يا رب. قال فنمت في المنام، فنمت فرأيت في المنام الدنيا والآخرة. قال ورأيت بينهما حائطا، فهبطت على ذلك الحائط فرأيت نفرا، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن ملائكة. فقلت لهم فأين الشهداء؟ فقالوا اصعد تلك الدرجات. قال فصعدت درجتين فوجدت محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وجد سيدنا محمد وسيدنا إبراهيم. فإذا بالنبي محمد يقول لسيدنا إبراهيم، قال له استغفر لأمتي يا إبراهيم. فقال كيف أستغفر لأمتك؟ أما علمت ما فعلوا في أنفسهم أو ما أحدثوا من بعدك؟ لقد أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم. ثم قال إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما فعلوا كما فعل خليلي سعد بن أبي وقاص؟ فالرجل أول ما رأى الكلام ده في المنام راح على طول الصبحية في صلاة الفجر جاري على سعد بن أبي وقاص، قال له يا سعد شفت في المنام كذا كذا كذا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا إبراهيم، بيقول له ألا تستغفر لأمتي؟ فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد أهراقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد بن أبي وقاص؟ فبكى سعد بن أبي وقاص من شدة الفرح، ثم قال قد خاب من لم يكن إبراهيم خليلا عليه السلام. ثم قال له اللي هو حسين اللي هو شاف رؤية دي، قال له يا سعد مع أي الطائفتين أنت؟ قال ما أنا مع واحد منهما أبدا. قلت فما تأمرني؟ قال هل عندك من غنم؟ قلت لا. قال فاشتري غنما وكن في تلك الغنم حتى تنجلي تلك الفتنة. فربنا أكرمه بهذه الكرامة العظيمة جدا، وهي قول سيدنا إبراهيم ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد بن أبي وقاص بسبب اعتزاله لتلك الفتنة. رقم 11 جماعة، سيدنا سعد بن أبي وقاص كان عنده رضا عجيب جدا جدا بقضاء الله سبحانه وتعالى. حضراتكم عارفين طبعا، احنا قلنا في أول الدرس إن أول هدية إدها له النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هدية من عند ربنا في الأساس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن أبي وقاص قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا له أصبح سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعاء. في آخر أيامه جماعة، سيدنا سعد بن أبي وقاص عاش فترة طويلة جدا برا مكة، وفي آخر عمره رجع مكة، لكن هو لما كان برا مكة عمي بصره، ذهبت عيناه، عينيه الاثنين خلاص ما بقاش يشوف فيهم. فلما عاد إلى مكة عاد وهو ما زال أعمى. فلما وصل إلى هناك والناس عرفت أن سعد بن أبي وقاص رجع مكة، طبعا كل اللي عنده مشكلة بقى يروح ويطلب من سعد بن أبي وقاص أن يدعو له. يا سعد ادعو لزوجتي مثلا أن تحمل، ادعو لابني أن يشفيه الله، ادعو لابنتي أن تتزوج. فكان كل ما يدعي لحد ربنا بيستجيب له، لأن دي كرامة وفي نفس الوقت هي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو تعالى وأن ربنا يستجيب دعاءه، فدي معجزة للنبي. فلما استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، وبعد كده سعد كل ما يدعي ربنا يستجيب دعاءه، فدي كرامة لسعد ابن أبي وقاص، فكل اللي يدخل له فيدعي له فربنا يستجيب دعاءه، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. فشاب صغير اسمه عبد الله ابن السائب، فقال له يا عم، يعني بيقول لسعد بن أبي وقاص، بيقول له يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله عز وجل دعائك، ألا تدعو لنفسك أن يرد الله عز وجل إليك بصرك؟ فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال له يا بني قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. الله، مع ان هو لو دعا ان ربنا يرد له بصره ما فيش اي حرج يا جماعه، ولا في اي حرمانيه في الموضوع ده، ولا حتى في كراهه، ولكنه اختار ما اختاره الله عز وجل له، وقال له قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصره. تعالوا نشوف في حته بقى استجابه الدعاء سعد بن ابي وقاص، كان في برضه كرامه عجيبه جدا لسعد بن ابي وقاص في هذا الموقف. حديث رواه البخاري ومسلم إن عمر بن الخطاب في يوم من الأيام ولى سعد بن أبي وقاص على أهل الكوفة، يعني بالبلد كده بلغة العصر بقى محافظ على مدينة الكوفة. فأهل الكوفة في الوقت دوت ما كانش بيعجبهم أي والي، لو بعت لهم مين ما حدش عجبهم، فكانوا عمالين على طول بيشتكوا أي والي تعين يشتكوه. فاشتكوا سعد بن أبي وقاص لدرجة إن هم قالوا لعمر بن الخطاب ده ما بيعرفش حتى يصلي. خيل بقى سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة بيقولوا عنه ما بيعرفش يصلي. فعمر الخطاب جابه وسأله كيف كنت تصلي؟ قال كنت أصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح له كيف يصلي. فعمر بن الخطاب عشان ما بقاش في مشكلة ولا أي حاجة راح عزله وعين عمار بن ياسر، لكن حب برضه يطمن إيه اللي حصل مع سعد. راح بعت وفد كده من عند عمر بن الخطاب إلى الكوفة ومعاهم سعد بن أبي وقاص. دخلوا كل مساجد الكوفة، كيف وجدتم سعدا؟ قال والله من خيرة الناس، ما رأينا عليه إلا خيرا. كل المساجد اشكروا فيه إلا في مسجد واحد في منطقة كده عند بني عبس، وكان فيها رجل اسمه أسامة ابن قتادة ويكنى أبا سعدا. فلما الوفد دولت سألوا أهل المسجد إيه رأيكم في سعد بن أبي وقاص، كويس مش عارف إيه؟ فقالوا والله كويس وكل حاجة، لكن أسامة بن قتادة قال له أما إذ نشدتنا، ما دمت حلفتنا بقى إن إحنا نقولك الحقيقة، فإن سعد كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، يعني شرك سيدنا سعد. قال له ما فيش خير خالص، يعني لا يسير بالسرية ما بيكنش بيجاهد معانا، ولا يقسم بالسوية ما فيش عدل، ولا يعدل في القضية ما فيش عدل. فالمهم فسعد بن أبي وقاص قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، شوف بالك، فاللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الرجل وطال فقر هذا الرجل، وفي آخر أيامه كان شيخا كبيرا سقط حاجباه على عينيه، كان يغمز الجواري ويغازل البنات على الطرقات، فإذا سئل يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد بن أبي وقاص. دي كانت وقفة مع الهدايا التي قدمت لسعد بن أبي وقاص. يا ترى أنت بقى ناوي تقدم إيه خدمة لدين الله وخدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة لبلاد المسلمين؟ حاول تفكر إيه اللي ممكن تقدمه عشان لما نلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.